في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا شروط الإكراه، فمن يأتي ببعضها أو بشيء منها؟ هات. نعم أحسنت. أولا أن يكون المكره قادرا على إنفاذ ما توعد به. أحسنت. نعم. الثاني أن يكون المكره غير قادر على دفع ذلك الذي هدد به. طيب الثالث يعني أن يكون أن يغلب على ظنه على ظن المكره إنجاز ما وعد به ما توعد به المكره. تمام هذا طيب خلاص يكفيك يكفيك. طيب من هنا تفضل. أن يغلب على ظن المكره أنه سيحصل على خلاص من ما لو أكره فيه مما إذا أكره في الشيء. نعم يكون ناجزا لا بأس. هذا أيضا مذكور في الشرط الثالث. طيب نعم أن يكون مما يتضرر به. نعم الوقت ماذا؟ أي أن يكون منجزا يعني إذا كان منجزا، أما إذا كان موسعا فلا يحصل حينئذ إكراه. طيب يضاف إلى ما في هذا من مسائل أنواع الإكراه. ما هي أنواع الإكراه؟ أهل العلم يذكرون أن الإكراه على نوعين. النوع الأول الإكراه بحق، والثاني الإكراه بغير حق. فما هو الإكراه بحق؟ الإكراه بحق له أمثلة وصور عديدة، منها إكراه ولي الأمر صاحب الزكاة أن يدفعها أو يخرجها، فإذا امتنع صاحب الزكاة من دفع زكاته له أن يحمله ويكرهه على إخراجها وعلى دفعها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع قوم عن أداء الزكاة، فحصل منه أنه قاتل من أجل دفع الزكاة لأن ذلك حق واجب. وقد قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه صورة. الصورة الثانية إكراه المقاتلين الحربيين من الكفار، أي الذين يحاربون المسلمين فيكون للمسلمين شوكة كبيرة فيكرهونهم على إحدى ثلاث كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الإسلام. أولها الإسلام، فإن لم يكن فالجزية، وإلا فالثالثة. من صور ذلك الإكراه إكراه من وجب عليه دين ببيع بعض ماله للوفاء بدينه، وهذا يكون الإلزام من الحاكم أن يلزم من وجب عليه الدين المعين بأن يبيع بعض ماله كي يفي بدينه. إكراه بحق، هذا إكراه بحق. ومن ذلك إكراه ولي الأمر من تعينت عليه عبادة على فتركها على فعلها، سواء أكانت هذه العبادة حقا لله عز وجل أو حقا لخلقه، لخلق الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك الصلاة مثلا والصيام، صيام رمضان، لولي الأمر إكراه وإلزام من تعينت عليه هذه العبادة من المكلفين وهم البالغون العقلاء. وأما في حق خلق الله فكالنفقات، النفقات الواجبة عليه كالنفقة على الزوجة وعلى الأولاد أو العيال، فإذا أكرهه على النفقة كان ذلك الإكراه بحق، كان ذلك الإكراه حقا. ومن ذلك المولي بعد التربص، بعد الانتظار، المولي يعني الذي حلف أن يبتعد عن أهله، هذا له 4 أشهر ممدودة له أن يتركهم إلى مدة 4 أشهر، فإن رجع فبها ونعمت، وإن لم يرجع فهنا يأتي دور الحاكم أن يلزمه بالطلاق وأن يكرهه على الطلاق، يطلق أو يرجع. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، فاؤوا يعني رجعوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عزموا الطلاق يعني معنى ذلك أنه يلزم بعد 4 أشهر، والذي يلزمه هو الحاكم، يحمله ويكرهه على الطلاق. هذه صور للإكراه بحق، وهذا النوع لا إثم فيه على المكره، وتصح فيه أفعال المكره، يعني تكون أفعال المكره صحيحة، والمكره له لا إثم عليه، بل قد يكون مطلوبا شرعيا. النوع الثاني الإكراه بغير حق، وذلك له عدة صور، منها الإكراه على قول كلمة الكفر، الإكراه على قول كلمة الكفر، وكذلك أيضا الإكراه على شرب الخمر، وكذلك الإكراه على الطلاق بغير حق، وكذلك الإكراه على البيع بغير حق، وصور عديدة سيأتي ذكر شيء من أحكامها، إنما هذه إشارة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، نذكر في هذا الدرس مواضع الإكراه. الإكراه له مواضع، فما هي مواضعه؟ مواضعه في ثلاث: الحديث عنها أولا على القلب، فهل هناك إكراه على القلب في الاعتقاد أم لا؟ الجواب: ليس هناك إكراه على القلب، لأن الذي يطلع على ما في القلب الله سبحانه، أما البشر فليس لهم ذلك. وعلى هذا إجماع أهل العلم أنه لا إكراه على القلب، لا يمكن لأحد أن يكره أحدا في قلبه بحيث يحمل ما أنكره، لأن هذا القلب أمره إلى الله عز وجل، فالقلوب بيده سبحانه وتعالى ليس بيد أحد سواه. الموضع الثاني على الأقوال أو على القول، الإكراه على القول اتفق أهل العلم على صحة الإكراه فيه، وأنه قد يكره على قول شيء ولو من الكفر، قد يكره على ذلك، وإذا أكره على ذلك فقال فذلك لا شيء فيه ولا إثم على صاحبه فيه، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. بمعنى أن القلب لا يمكن الإكراه عليه، أما اللسان فقد يكره الإنسان على القول بكلمة الكفر أو نحو ذلك. هذا الأمر متفق عليه، ويذكر فيه قصة عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الإكراه على الأقوال، وأن ذلك واقع وصحيح، قال: ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق المكره بغير حق، فلا يصح كفر المكره بغير حق، لا يصح كفر المكره بغير حق. ويقول ابن القيم رحمه الله: الإكراه يبيح الأقوال عندنا وعند الجمهور، وكل قول أكره عليه بغير حق فإنه باطل، لذا فكان غير مأخوذ وملام على ذلك القول إذا حمل على القول به، هذا بالاتفاق. الموضع الثالث الإكراه على الأفعال على فعل شيء محرم، فهذا النوع اختلف في صحة الإكراه فيه، والصحيح من القولين أن الإكراه واقع حتى في الأفعال، وذلك لعموم قول الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فذكر القلب ولم يذكر القول فقط بل أطلق الإكراه ليشمل الأمرين دون القلب، ليشمل القول والفعل. إلا من أكره أي في قول أو فعل محظور وهو مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما حصل هذا العموم كانت القاعدة الفقهية أو الأصولية منزلة على هذا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ورجح ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله. إذن هذه ثلاثة مواضع للإكراه: القلب والقول والفعل. القلب يعني الاعتقاد، وهذا لا إكراه فيه بالاتفاق، لأن القلب بيد الله عز وجل ولا يطلع عليه أحد سواه. الثاني القول، وذلك يجري فيه الإكراه ويصح فيه الإكراه ولا يأثم المكره على ذلك. الثالث الفعل، وهذا هو الذي اختلف فيه، الأول الذي هو القول متفق عليه، والفعل مختلف فيه، والصحيح أنه يصح فيه الإكراه. نكتفي بهذا، وإلى هنا جزاكم الله خيرا. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مواضع الإكراه. مواضع الإكراه إما أن يكون في القلب أو في القول أو في الفعل. فهل يقع الإكراه على القلب يا أبا عبد الرحمن؟ لا يقع على القلب، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يغلب ما على القلب. لذلك يطمئن المؤمن بإيمانه، يطمئن لا يقلق، فما دخل في جوفه لن يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا فيه طمأنينة للمؤمن. ولذا ذكر الله عز وجل أنه ينبغي إذا وجد الإكراه في القول أو في الفعل أن يكون القلب مطمئنا، يكون القلب مطمئنا. وهذا من رحمة الله بالمؤمن أنه جعل له مجالا يحفظ إيمانه فيه، القلب، ولو أكره على الفعل وعلى القول الذي لا يباح ولا يشرع. طيب، وهل يكون الإكراه في الأقوال صحيحا؟ عندك؟ نعم، يكون الإكراه صحيحا على اللسان أي في الأقوال، وذلك باتفاق. وهل يكون في الأفعال؟ عندك يكون في الأفعال على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما الدليل؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الإكراه عام في الأقوال والأفعال، لأنه استثنى ماذا؟ القلب. وكذا أيضا عندك قول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، يضاف إلى ما سبق أن الإكراه على الأفعال، الإكراه على الأفعال ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله. القسم الأول ما لا يباح بالإكراه، يعني لا يجوز لك فعله ولو أكرهت عليه. مثاله نعم قتل المعصوم، قتل المعصوم وإتلاف أطرافه، هذا مما لا يباح الإكراه أو لا يباح بالإكراه. لا يقول أنا أكرهت، إذا أكرهت أنا سأقتل. لماذا؟ الجواب لأن دمه ودم ذلك الشخص المعصوم الدم متوازية، تتكافأ دماء المسلمين، فإذا حمل على مثل هذا كان ممنوعا، وليس له أن يحيي تلك النفس إذا أهلكها. فإذا تكافأت وليس له إرجاع شيء منها فإن ذلك يمنع منه ولو أكره عليه. الثاني نوع أو قسم يبيحه الإكراه لكن بشرط الضمان، أن يضمن. مثل ماذا؟ يبيحه الإكراه بشرط ماذا؟ الضمان، يضمن المال، مال المعصوم قد يفعله لكن يضمن بحيث يتحمل ما جنته يداه ولو بالإكراه، ولو بالإكراه يضمن ذلك. القسم الثالث ما هو مختلف فيه كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك، فمثل هذه الأعمال ذكر أهل العلم أنه يدخل فيها الإكراه، يدخل فيها الإكراه لقول الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، تريدون عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهنا مسألة تضاف إلى ما سبق، هل الأفضل لمن أكره على محرم، مثلا أكره على كلمة الكفر أن يقول كلمة كفر، أكره عليها، ما الأفضل مع علمنا بجواز الإكراه في القول؟ يجوز أن يجيب الإكراه في القول وذلك باتفاق أهل العلم، لكن أيما الأفضل؟ هل يطاوع الإكراه أم يصبر عليه ولو أدى إلى قتله؟ الأفضل أن يصبر عليه ولو وصل إلى حد القتل، لا سيما إذا كان ذلك الشخص ممن ينفع الله عز وجل به بأفعاله ويقتدى به في أقواله، فهذا إذا ثبت وصبر كان من باب الأفضل والأولى والأكمل. وله اقتداء بالسلف الكرام، فهذا بلال كان يضرب ضربا شديدا، حتى لو ضرب الحجر لتقطع، وكان يسحب سحبا شديدا، لو سحبت شجرة لتكسرت أغصانها، وكانت توضع عليه الأحجار في رمضاء مكة، ولو وضعت على خروف أو جمل لأماتته، ومع ذلك كان يقول أحد أحد، وهم يعذبونه، يقول لو أعلم أن هناك كلمة تغيظكم أكثر لقلتها، لكن ما في إلا هذه، أحد أحد. هذا يدل على ماذا؟ على أنه أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، هذه هي العزيمة، أن يأخذ بها يصبر إلى وإن أدي إلى قتله، فلعل الله عز وجل يكتب له حياة ويكون إماما للمسلمين، كما حصل للإمام أحمد، عرض على السياط في عدة جلدات حتى كان يغمى عليه، ثم يرفع ويجلد حتى يغمى عليه، ثم يرفع ويجلد، وهكذا قال بعض الحاضرين لقد ضرب ضربا لو ضرب به جمل لمات، لو ضرب به جمل لمات. نفعته كلمة لرجل كان يشرب الخمر كما ذكر المؤرخون، قال أتى إليه وهو في عذابه يعذب، فقال له أتدري من أنا؟ قال لا أدري. قال أنا فلان أشرب الخمر وقد جلدت عليها كذا وكذا، جلدت على شرب الخمر، وأنت الناس ينتظرونك، يعني تقول كلمتك بالباطل أو بتصبر على ذلك. قال فحملته على الصبر أكثر، كلمة من رجل يعني لا يلتفت إليه، نفعته هذه الكلمة وزادت من صبره ووثقت ذلك، فكان يصبر رحمه الله. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل ذلك حبيب بن زيد الأنصاري الذي وقف أمام مسيلمة الكذاب، قال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال اشهد أني رسول الله، فسكت. قال أتشهد؟ قال لا أدري، وجعل يريه أنه لا يفهم بعد كلمة الشهادة، شهادة الحق، أي شهادة باطلة. فأخذه وضربه، أمر به فضرب ضربا شديدا حتى سقط وأدمي، ثم رفع إليه، قال له ذلك القول اشهد أني رسول الله ولك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلم يزل به يقطع إربا إربا، أخذ بالعزيمة. فمن يأخذ بالعزيمة هو أفضل، يأخذ بالعزيمة هو أفضل، فقد يكتب الله عز وجل له حياة مع وجود الإصرار على قتله والإكراه على ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حاكم مصر كان بالشام، حاكم مصر طلبه وكان واليا المسلمين آنذاك، فطلبه وقد وشي إلى ذلك الحاكم أو الوالي ووضع الحكم على شيخ الإسلام أن يقتل، إما أن يقول كذا وإما أن يقتل. فلما جهزه أصحابه من الشام يريدوا أن يذهب إلى مصر، قالوا له: إن القوم قد عزموا على قتلك. فقال واثقا بالله، قال: والله لن يفعلوا، والله لن يفعلوا. ليس معه أي قوة أو شيء، ولكن هو واثق بالله عز وجل، متوكل على الله. قال: فإذا فماذا يصنعون بك؟ الآن يسألونه كأنه يعرف ماذا سيدور هناك، يسألونه. قالوا: فماذا يصنع بك؟ قال: أحبس، يعني أسجن، يحملوني على ذلك فلا، ثم أحبس وأسجن، ثم أخرج أصرخ بالسنة صراخا، يعني سيطول حبسي، أنا سأسجن، لكن بعدها أخرج أدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحصل الذي تكلم به، ذهب إلى مصر وقد عزموا على قتله، فانفكت الأمور وتبعثرت بإذن رب العالمين سبحانه، ثم أحيل إلى السجن فطال سجنه، ثم أخرج وترك لأمر أراده الله عز وجل، فنشر الله على يديه السنة ببلاد مصر. ومن هذا شيء كثير، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله: ما آخر ما مر معنا؟ هذا السؤال عند عبد القادر. آخر ما مر معنا؟ كنت غائبا. طيب، عندك يا حسن، كنت غائبا، إذن يقع الاختيار على الغائبين. عندك يا أحمد، هاتي آخر ما مر معنا أحمد السياغي، تفضل. كنت غائبا مع القوم يعني؟ طيب، عندك يا أبا أيمن، ماذا فيه؟ أي مسألة، هل الأفضل أن يصبر على أمر الإكراه ولو أوذي أو ضرب وربما وصل إلى القتل، أم أنه يجيب؟ هذا من حيث الأفضلية، ومن حيث الجواز يجوز أن يأخذ بالرخصة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، والأخذ بالعزيمة أفضل، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن القيم رحمة الله عليهم. ذكروا أنه الأفضل له أن يصبر على ذلك، وذكرنا أمثلة. من يذكر هذه الأمثلة يا علي؟ مثل بلال ابن رباح حتى أشرف على الموت، طيب، وخلصه الله. خباب أيضا، نعم، إلى آخرها. وحبيب ابن زيد الأنصاري، وكذا الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، كل هؤلاء قد عرضوا على السيف، عرضوا على السيف وعلى القتل، والله المستعان. بقي مسألة أخيرة، وغدا تكون ماذا؟ المراجعة. ولمن أتقن المراجعة سيعطى جائزة كتاب، ها حسن، كتاب. الذي يضبط المراجعة، من أين وقفنا في المراجعة فيما سبق؟ فيما سبق. إذن بعد قاعدة المشقة تجلب التيسير، بعدها راجع، وإن شاء الله أن تجهز الجائزة. طيب، هذا لمن أتقن واهتم بالمراجعة، سيسأل أكثر من سؤال، أكثر من سؤال. إن رأينا جوابه يعني صوابا كان مستحقا للجائزة. كم نسأل؟ نسأل عدة أشخاص، وسنضع الجائزة لعله ما ينالها إلا واحد، وإذا ابتلينا فنال أكثر من واحد تحملنا المسؤولية. طيب، آخر مسألة نذكرها في باب الإكراه هي: هل المكره مكلف أو ليس بمكلف؟ هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ هذه المسألة ذكرها غير واحد من أهل العلم، ومن أشهرهم ابن القيم رحمه الله، ذكر أن هناك نوعين من الإكراه. النوع الأول هو الإكراه الملجئ الذي لا يملك صاحبه اختيارا ولا قدرة، يصير كالآلة، يصير كالآلة. وإكراه النوع الثاني إكراه غير ملجئ، وهو الذي يكون له فيه قدرة فيحمل على ذلك بشتى أنواع الإكراه. النوع الأول وهو الإكراه الملجئ نذكر له مثالا كي يتضح، ثم نذكر حكمه، هل هو داخل في التكليف أو ليس بداخل في التكليف. مثاله: من حلف على ألا يدخل مكانا، حلف على ألا يدخل مكانا فكتف، ثم ضبط وأدخل قهرا إلى ذلك المكان، وقد حلف ألا يدخله، لم يملك أي شيء إلا أنه صار كالآلة ينقل من هذا الموضع إلى هذا الموضع. هذا الإكراه يسمى ملجئا، بحيث لا يبقى له مع ذلك أي قدرة أو أي اختيار، أي قدرة أو أي اختيار. هذا هو الإكراه الملجئ. نقل أهل العلم الاتفاق على أن هذا الإكراه ليس فيه تكليف، ليس فيه تكليف، لا إثم ولا حرج ولا حنث، حتى الحنث في يمينه ما يقع. أدخل إلى ذلك المكان خرج منه، يمينه ما زالت باقية، لأنه أكره إكراها ملجئا لا اختيار له فيه ولا قدرة. هذا باتفاق أهل العلم. القسم الثاني هو الإكراه غير الملجئ، يكون له في ذلك قدرة على التحمل وأيضا الصبر، فيحمل عليه مكرها، يحمل عليه مكرها. فهذا اختلف في تكليفه، أهو مكلف أو غير مكلف، بمعنى أنه تجري في حقه أحكام التكليف الخمسة: الحلال، الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. فالجمهور على أنه مكلف، جمهور أهل العلم على أنه مكلف، وهذا هو الأظهر أنه مكلف، لكن عذر، صارت له رخصة وعزيمة. رخصة وعزيمة، إن أخذ بالرخصة فليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لأنها رخصة بينها الله عز وجل، ومن أخذ بالعزيمة فله ذلك، من أخذ بالعزيمة فله ذلك، لكن ما زالت الأحكام التكليفية تمضي عليه، تمضي عليه حلا وحرمة، جوازا ووجوبا ونحو هذا. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.